أحلى مولود جانا الله ربي عطانا نور ظلم الدنيانا وبه نغني ونفرح. أحلى مولود جانا الله ربي عطانا نور ظلم الدنيانا وبه نغني ونفرح وبه نغني ونفرح. هاي هاي هاي هاي خف الدم ودلالي زانت من عقب حالي انسدح تابكالي ونرقص تهتنده ونرقص تهتنده. هي ناظر بعيناته الله يسعد حياته يا سكارة نباته حبك حالاته تجرح حبك حالاته تجرح. أنا طير لقاكم يبي يشرب من ماكم ربي زرع غلاكم لكني ما قدر أشرح لكني ما قدر أشرح. قولوا عني غداكم والفطور وعشاكم ضيف حلو لفاكم وحليبته ما تملح وحليبته ما تملح. إن عضني حبيته وإن ضربني ضميته وإن خانقني عكيته ولو يخطى قلنا له صح ولو يخطى قلنا له صح. هاي هاي هاي هاي مرض يوم وبكينا كنه مات وفقدنا ليلة كله ما نمنا لكن ضحك يوم أصبح لكن ضحك يوم أصبح. جانا معقود الحاجب بعيناته يعاتب وده يرفس ويضارب يوم راح وتسبح يوم راح وتسبح. كل الفرحة عشانك واصبح أبوك حصانك باكر تكبر وإخوانك يخلونك تمرجح يخلونك تمرجح. شفته مشخص مرة لبس شماغ يجره طرت اركض لا من برا قلت انا له انت مح قلت انا له انت مح. يا ربيع الارواحي وعطر الروض الفواحي تمت زينة افراحي بوريدات تفتح بوريدات تفتح. هي هي هي هي احلى مولود جانا الله ربي عطانا نور ظلم الدنيانا به نغني ونفرح به نغني ونفرح. احلى مولود جانا الله ربي عطانا نور ظلم الدنيانا به نغني ونفرح.